وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وترى الملائكة

Uh-huh. ذلكم بأنه إذا

يا النبي يا شيخ حبيبكم والله لا حجاجة والله الله أكبر الله صل على الكتاب ربي رد رجات كل إذ القلوب لدى الحزن ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي القلوب والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقومون بشيء إن الله هو السميع البصير Thank you. يوم لا تملك نفس Thank you.

الله أكبر ولله الحمد. Thank you.